حديث نقل معلومة عن هذا الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته الذي هو المسلم لما تعمل كل كتاب من كتب السنة يدخل تحت ايه؟ يدخل تحت باب علم المحيط بالرواية. يبقى في كذا طبعا كان العلم جل جلاله تعريفه ماذا نشأ كويس؟ أقابل ايه؟ الكتب المعروف فيها علم المحيط. طيب الثاني بقى هو ده بقى الانسان الوحيد هو ده الروح بتاع علم الحديث الواحد فقد بقى يعرف بعلم الحديث درايه عرض على ذلك احنا نسينا ده من الحديث ايه؟ روايه كنا نشوف علم تعريفه ونشأ الشرع وأهم الكتب عرض على ايه روايه ما هو في اسماء يعني ما اقدر لما يجي يقول عاوزين نشرح علم الحديث يبقى انا عاوزين الحديث قرار الروايه الحديث اللي انا بتكلم عن روايه سميع الحديث الروايه يسميه علم الحديث بس يوم ما يقول لك يلا نشرح علم الحديث يبقى يدينا العلم الحديث ايه؟ روايه يبقى اسمه علم الحديث روايه الكتاب علم الحديث دراسه هو ده بقى مشكله بيتعامل مظلوم ويتقاطع يكون مخرجهم من كلام من اي حاجه ثانيه وبتشرحوا ما هو علم الحديث دراسه يعني يعني ايه؟ اقول لك انت تعيش انت فاهم عنه كده فعلم الحديث دراسه اولا اكبر كتير جدا وأنا أقول لك ماذا تعرف إن الروح بتاع علم الحديث الراية روح علم الحديث الراية هو علم الحديث الرواية وعلم الحديث الراية مفيش مخلوع على وش الأرض يقدر يدفع في علم الحديث رواية إلا إذا كان عنده علم الحديث الراية ثاني علم الحديث الراية هو روح الأرض في علم الحديث الراية هذا العلم كان كثيرا جدا وفي قاعده الاولى في كثره الاسماء دليل على شرف المسمى كثره الاسماء دليل على شرف المسمى الكلام اللي كان بينا مخططين عشان يدخل التدريب الرابع ما خدنا شرح تقريبا على ما دخلنا الى لايه؟ الى طريق مختلف حاولوا تقريبا حاولوا تقريبا الموضوع عشان يدخل التدريب الرابع طيب إذا لم يكن حتى الدراية له أسماء كتير ممكن تسميه مصطلح حديث مصطلح حديث ممكن تسميه قواعد ممكن تسميه علوم حديث بالجمع يبقى إيه اللي هو الدراية بقى إن علوم الحديث علوم حديث يبقى علم الحديث الدراية الواحد علوم حديث اثنين مصطلح حديث ثلاث قواعد علم الحديث اربعه مصطلح اهل الاثر مصطلح اهل الاثر خمسه كفايه كده عشان ما نخش كده يبقى اسماء كتير خلاص هنا وقعوا في ايه؟ في مصطلح علم مصطلح او ماده علوم حديث يعني كلكم عارفين نشرح مصطلح حديث يعني عارفين نشرح علوم حديث ساعة ما تكون كلمة علوم حديث ساعة ما تكون مصطلح حديث يبقى عبارة عن مثلا قواعد يبقى إذا الشق الثاني من ثمرة ضغوط العلماء في خدمة السنة هو ضغوط علم الحديث دراية دراية ويسمى مصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث يسمى قواعد علم الحديث يسمى بمصطلح اهل الارض لما قلت علوم الحديث بعلوم الحديث هو مصطلح مصطلح هنا هذا العلم الذي عرفه لما كنا قلنا علم الحديث روايه هو نقل نقل كلام الرسول او نقل افعال الرسول او نقل تقريرات مجرد نقل لا علم الحديث روايه عباره عن قواعد عباره عن قواعد يقع بها حال الراوي والمرضي. طب دخلنا بقى في الدقه شويه. علوم الحديث الحديث عند الحفظ والمصارعة تتبع عن قواعد الواقع يعرف بها حال الراوي والمرفوع. ثاني قواعد بنعرف بها ايه؟ حال الراوي والمرفوع. كأن المعلومة مين اللي عرف لها انت كويس ولا مش كويس هو مات المصارعة. مش احنا كده قلنا ان مثلا البخاري هو فلان ومش عارف ايه وعقاره لا فلان هو حد مش مات العقول حد ما اقدرش اشرع حديث روايات تكون عندي مات العقول حد اذا هي قاعده وظيفه ايه؟ ان تعرفني بحال الراوي والماضي. طب احنا قلنا وظيفه في الحديث روايات مجرد لما تقول في اي معلومه جديده اي معلومه جديده لابد يكون لها حقيقه قائلها والمعلومه. واحد مثلا جه اسمه عالم قال ان هناك فرحا في الاسلام كلمه عالم وراوي وكلمه فرح في الاسلام هي معلومه كل خبر في الدنيا يرتكز عليه منه. يعني يرتكز عليه الراوي والمرفوع. وظيفة بقى مصطلح حديث وظيفة العلماء ان تدرس هذا الراوي من خطأ السمع عليه. هذا الراوي من ساعة ما اتولد لحد ما مات ايه اللي حصل في الجامعة كمثال. شد الزراعي بقى اهم مليون مرة من شرح الحديث لأن ده يعتبر علم هدفه صيانة السنة من أي دعك عليه أو أي دليل فيه. يبقى إيه بيان حال الراوي والمرفوع؟ حال الراوي والمرفوع يعني مثلا دلوقتي اللي حدثني أبو حذيفة حدثني العالم الشيخ وحدثني أبو حذيفة. مين أبو حذيفة؟ الرجل محمد اسمه علي اسمه استعمل اسمه زيد يبدا ماسك علوم الحديث تقول لي ابو حذيفه لا هو فلان من فلان من فلان. يبقى هتعرفني بايه؟ ايوه لا بيفتح حد اسم الراوي هتعرفني باسم ايه؟ اسم الراوي فلان من فلان من فلان مش هتعرفني بهذا الراوي. احنا وقالوا حدثنا بعمل واحد مين؟ معانا مليون واحد اسمه احمد، انا اعرف هو احمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان، مين اللي هو اللي وظيفته هنا؟ مالك ايه؟ مصطلح احمد، يبقى هو هيعرفني اولا بالاسماء، والذات في مالك علوم احمد، لما نعرف مين؟ تمتلك المادة العلوم لانها مجموعة علوم، مصطلح الحديث عبارة عن ايه؟ مجموعة علوم، في علم بيقسم كمان، مش علم واحد، لعشرات العلوم. مثلا كما قلت لو وجدت كتاب له فتحت الكتاب كده وقال لي حدثني عن اسمه اسمه عن للبخاري يوسف اسمه عن وقال لي يقال له هو علي بن عبد الله المدين عرف به اسمه ولكنه الاثنين يبقى الاسماء ومعرفه بايه؟ الانساب ثلاثه معرفه البلد ومين؟ هو مكي ولا مدني ولا قرشي ولا مهاجري ولا بيعرفني ايه؟ طيب اذا هيعرفني فالراوي اسمه ولده ونسبته هل هو ابراهيم؟ هل هو مواليد ياسر؟ ما هو علي علي بن عبد الله المدين يعرفني انا اه مين شيوخه؟ مين شيوخه؟ شيوخ مين؟ طب ليه؟ لان دايما المعلومه اللي تقعد تجيبها من نظام مين؟ لا تثبت لان قلبك اذا طبع الفم او شرب ما تقوليش انت مين انما اقول لك انت مش معلوم انت بتسمع ايه من مين. اذا لابد علوم الحديث مصطلح الحديث يقول لي ان فلان من فلان من فلان سامع اللي هو بيبقى شوف من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يبقى اذا وظيفه علوم الحديث الكليه والنسب والنسبه والبلد وعلم لا كمان هذا الشيوخ والتهمه تنتجوا مين من الاسمين اللي تبع منهم؟ هل هو راجل مصري كده مغرور مؤمن ولا في 70 تبانين هي اللي تبقوا اكثر منه؟ لازم يقول لي ايه؟ تنتجوا مين وظيفه ايه كده؟ وظيفه يعني الروايه وظيفه ملك العلوم الاسلامي. واحنا كلام نقول ايه الدليل؟ انا لما اقول فلان وفلان وفلان سمعوا مني ايه اللي انا تبعيت الكريم ده؟ يوم لو كتير من واحد للي فيه مدى يوضع عشان اتاكد ان الشيخ ده لا مطمئن للرجل كل الرسل دي لا بد ان تذكر اسم الله ونسبه ونسبته وشو لا تنسى يا جماعه شنو وتلاقيه لا أقرانه زمينه المعنى المخاطر اللي كانوا يسمعوا عنها ان تبدأوا بكل شيء وذاتية للراوي مشهور اسمه اسمه ونسبه ونسبته وشيوخه وكلام بأقرانه وذلك حديث عن كتاب وحديث عن العلوم المستقلة والعلم الرجال نوعين من الآيات الأسماء الندب الأنساب وظيفته لا في بقى حاجة كانت المعوذات علم الهدنة والفقه كل لا تقول هو مجيب ايه لا يمكن ان يكون احمد بن محمد بن علي 14 و16 زي عبد الامين عبد الله بن زيد الانصار يا سلام عبد كذا الحافظ الى عبد الله بن زيد الانصار عبد كذا الحافظ اسمه انس بن مالك انس بن مالك ضمير عربي اللي موجود معايا هو انس معين ولا لازم تقول لي كنيت هو ابو مين؟ سالت ما يقول لي انا ثالث ابو حمزه اطمئن ان هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ضمير عربي بقى كده يساوي ايه؟ اذا لابد من هذه الحاله الرابعه والنفس والنسبه والجمله واللقب والمكان والشيوخ والثلاثه والاخراج كل ده من اعرف توصيف بعد اعود على ذلك الى النشأة النشأة متى ولد وبعد كده بعد ما تيجي ما تعرفش العلم ولا ما اعرفش هنتكلم بعد كده تعرف كان يصلي وكان يصلي لازم يكون عندي توصيف للناحيه العلميه والناحيه الدينيه في حال مين؟ تخيل بقى لما في عرب مصدر علم يدرسوا الرب كده من ساعه الاخوان اللي مات. اليس هذا يدل على ان علمائنا والحمد لله ما صار فيها غيره؟ يبقى انا عايز اقول العلوم الحديث وظيفه شريفه يا حميد حاله اخرى. قال لي فلان اقول لك الرجال فلان بعد الزكاه فلان هو رشيد كل السيره الذاتيه بتاعته عندي مدونه في كتبنا سواء في الاسماء في الالفاظ في الكلى كل سفر وارجع في كل مقال عشان تجمع عنه سيره ذاتيه لان ما تركز عليها في كل دين يعني حاجه الله علوم كثيره جدا انا اميل في الكلام ده ما تدري علوم حديث حال المرء الايضا حال المرء المعلومه المعيشيه اللي موجوده طبعا هي من كلام الرسول ولا من كلام الصحابي ولا من كلام التابعين؟ هل الكلمه العباره دي مثلا قبل ان يدعى فاذا امر به كتاب الله او الشباب شعبا من الذنوب وده كلام الرسول ولا كلام الصحابي ولا كلام التابعين؟ اذا وظيفه علوم الحديث او وظيفه اصحاب الحديث هي تفيد في الكلام ده. هل يكون كلام الرسول زي ما تفهمش بعد كده؟ لما لقيت يقول لك اذا امسيت فلا تنتظر الصلاه واذا اصبحت فلا تنتظر البعثات واطلب وقل من حياتك لما تطلبون. هل هو من كلام الرسول؟ ولا من كلامك الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي بيديك كلام ده ايه؟ ماده علومك وصلاحك. هل الكلام ماذا هي المعلومه دي؟ هل هي منسوبه للرسول او للصحابي او لغير الصحابي؟ ايضا يحتفظ مثلا حديث موجود في كلمه مش فاهم كلمه غريبه مش هقدر افهم يقول لك ان نعرف رجال مش فاهم يتكلم او يقول علوم الحديث مصطلح الحمد لله في علم اسمه علم غريب البعث. يبقى اذا ماده علوم الحديث ماده واجعه، ماده ايه؟ واجعه، فيها مجموعه علوم بتجيب بقى بتجيب من علم الحديث الواحد، كل ده عدد عقول وجمال علم الحديث الواحد. إذا العلوم الزراعية، علم الحديث الزراعية، أو مدى المصطلح الحديث، وظيفة الكبيرة أنا أخذت أقرأ الحديث وأدخل العمق وأتفهم من الكتب، وأتسلح في مجموعة علوم المصطلح. قلت لا تستفيد تخطيط على ذلك. إذا علم الحديث هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمرض. هل المرض ده من كلام الرسول ولا من كلام الرسول؟ هل الكلمه دي اصبحت ذلك؟ هل الكلمه دي تنفك ولا لا؟ يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء، انما الماء من الماء الله الذي فزور يقول اللي بينها لي بين الميه الاولانيه مرتبه كذا والميه الثانيه مرتبه كذا. علوم مصطلح يقول لي ما يعني انما الماء من الماء يعني ما فيش الامتثال الا اذا انت اخرجت الماء او انزلت مره الماء بس في الحياه الخاصه. طب يعني معناها اذا ذكرت الاجزاء او بقت عيش الحديث علوم يقول لك الحديث ده منسوخ. اذا اللي بيحكي المعلومه هي مرفوع علوم علم رئيس الحديث علم الناس والمنسوخ المرفوع والمرفوع. إذا نشوف مادة مصطلح الحديث مادة واسعة جدا هي التي تخدم علم الحديث رواية، ولا يمكن لأي عالم يخدم علم الحديث إلا ما يكون عنده علم واسع في علوم الحديث أو مصطلح الحديث. طيب إذا من الممكن يكون علم الحديث عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمرض، ممكن تستفيد ممكن تكمل يعرف بها حال السنه المسجد لان هو الرابع كما كان يقول المسجد هو حديث الرسول او كلام الصحابه. امتى نشا علم الحديث دراسه؟ امتى زي ما قلنا في الدراسه ان علم الحديث نشا في عهد الرسول. وانا نجد لما نحاول وانا نجد في سورة الإخلاص قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الله، الفاسق هو إيه؟ هو الرسول. والنبأ هو إيه؟ المعلومة أو الخبر. والتبين ده من وظيفة علم الحفظ. إذا إلى القرآن قال لا تقدر معايير القبول أو الرد للراوي، والله إذا كان بس يقول مع السلامة. إذا كان رد تقبل عليه تقبل كلامه، في وظيفة لا علم لا علوم الحديث أو مصطلح أو علم الحديث إن جاء فاسق بنبأ فتبين. ولذلك القرآن التسليم عند الحديث الراوي. القرآن التسليم عند الحديث الراوي. كل الرسول يقول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل قريب، نعم الرجل من صحابه اسمه قريب بثلاث كلمات، نعم الرجل قريب لولا طول امته ويال بلادي. قول يعني رديت كويس قوي قوي ما تجيب حكيم كده. وهو الجمل بتاعته شعره بسم الله ما شاء الله طويله زي راسه وجلابيته طويله. نعم الرجل قريب لولا طول جمته واثبات الله. كلمه نعم دي مالها ولا كلمه نعم خلاص نعم رجل علي مات. لما الرسول يقول ايه؟ او رجل مات هو الظالم ذنب. فمولاه مولاه العلم اللي موجود في ماده علوم الحديث اللي هو علم الفقه والتعليم. قول ان اقول فلان ده كويس شوف الروايه فلان ده مش كويس شوف الروايه. ما هو ده وظيفه ايه؟ علم الايه؟ علم الحديث رايه. اذا القران الكريم والسنه النبويه اثبت لنا علم الحديث برايه. ومن هنا كان يأخذ أحوال ويزوم آخر إن تحكم إلى الناس إلى الوضع علم من الدراسة. الرسول كان يقول إيه صلى الله عليه وسلم بيئس أقوى العشيرة بيئس أقوى العشيرة حين يعني رجلا كده يعني عرض من خلاله ان هو ده يضرب الله وقال ليه ده انا ده معايا افضل كلام كده في توريها او خبر الرب ذلك لماده ايه؟ مقارنه كده مش المقارنه ما قالت الحاج الراوي ما يتبين ان هو كذاب مش عبر الرب ويتبين هو عبر الرب. ومن هنا فان علم الحديث دراسه عرفنا تعريفه هو علم يعرف به حال غرب المصر وفي العهد الاول في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. اهم بقى كتب علم الدراسه ايه بقى لا مش فاهم كان عباره عن كلمات تقال في طبعا بعد ما العلماء جمعوا كتب الحديث وعلم الولد اللي بتكلم عنه بعد ما العلماء كتبوا الكتب بدأوا يروحوا على الصواب بدأوا يقرأوا على الصواب على الصواب. طبعا حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وكذا مرتبطة يونس طلب يسأل الشيخ جدا هو فلان فلان ده مين؟ طلب يسأل ايه؟ الشيخ أنت قلت لنا حدثني فلان هو فلان ده مين؟ يقوم الشيخ عارف يقول له يا ابن فلان هو فلان ابن فلان ابن فلان يقول طيب يكتب الكلام ده فين؟ في الامش في امش الكتاب زي ما كما تفعلون انتم الان برضه يقول كل شيء بس لا يا معلم في كل التعليم كل يجري ابو خمسه سنة يا ابو خمسه ولا ابو جمعه ولا كل كده يقول له يا ابني ما عندناش حد اسمه ابو جمعه واحد بس هو ابو بكر بن عبد المطلب قاضي فاصبحت حواشي الكتب مليان بإيه؟ مليان بالشرح والتعليقات سواء يفعلها في السنة أو في الراوي أو يفعلها في مصر. قال لي حد يوضب بدأ واحد يجينا عن الثاني الأعمش يقول لي حدثني مجاهد حدثني مجاهد يقول لي في سورة الله هو الأعمش سمع الحديث المجاهد قال حدثني يقول شيخ له لا كده شيء بدأنا نحدد حاجة لأخذ صيغ الأداء حدثني سمعت بدأنا نفرق ما بين حدثني وسمعت وأخرني وذكرني وقال وعاد الله دخل بمادة العلوم إيه؟ بل يكون العلوم الحديث بدأنا الإمام الشافعي رحمه الله قال الإمام الشافعي نعرف أن نعرف علم الحديث إيه؟ دراية وماذا نشأ؟ بدأ العلماء يحطون قواعد اللي هي يعني وظيفة ما هي في الدين هو انت في الطيارة مرة واحدة كده ولا بدأت تتطور واحد مش عارف ايه حاجات سليمة كده وبعد كده بدأت تطلع الطيارة كده 200 300 تطور في العلوم فأول نشأة بدأت فلان ده كذاب فلان ده دجال فلان ده يأتي مع الرسول فلان ده كذا وده كله يجب في السيرة الذاتية لهذا الأمر. جاب مالك بن أنس رحمه الله قال يا جماعة في وعدات العلم من الله خذوا العلم من أي بني آدم من على ظهر العلم من وعدات العلم الحديث فبدأ يقول القواعد في مجلس علو الحديث لا تأخذ الحديث من كذاب يكذب في حديث الواء دي متعلقة بما الواء بالعلوم ايه؟ دي بعلوم الحديث لمدى صلاح الحديث لمدى المصارع الحديث من ان الراوي ما يكونش كذاب لا تأخذ العلم من كذاب يكذب في حديث الناس وان كنت لا تتبعه بالكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبح عندي شرط اساسي في مدى العلوم الحديث الراوي الذي يقرا خبره ويقرا حديثه الا يكون كذابا معايا الدليل وين كل ما كان الامام فيه مصطلح الحديث ليعلمنا ودينا بالذي يقرا لما سمي سبقه من صاحب الهوى ان يترك الناس الى هوى اذا يشترط في راوي الحديث ان يكون مجردا على التعصب قال يعني قلنا نحن هنا حال ايه؟ حال الراوي طيب يبقى ما تاخدش الحديث ده، ما تاخدش روايه الكذاب ولا تعقب الهوى، صاحب الهوى اللي هو متعصب لفكرته او لعلمها، ولا من شيخ له فضل عباده الله. اذا كان واحد دايم عالم صالح تقي ما يقدرش حاجه في الحديث اوعى تقدر يقول مرفوع عن الصحابه. معناها ايه؟ لازم يكون اللي انت بتستخدمه الماده العلميه يكون عنده علم، يكون بيحكي عن طلاب العلم، بيذاكر العلماء عن طلاب العلم. ولو علاقه العلم اي من واحد سليم معلم للسبب حتى ولو كان اعلم الناس، يعني ايه وعلاقه ماده الحديث من واحد عالم ان هو قطع السبب وكده غلط؟ لا، فبدا الملك يحطيه قواعد ايه؟ في ماده العلوم حطيه اربع قواعد مهمه جدا، دي الاساس اللي بنى عليها العلماء قواعد العلوم. كانت قواعد خطيره مش كويس. فالعلم الشرعي الجديد الامام مالك خد المعلومات بتاعت الحكومات ولا يفضل عشان يراقب نظام الماده في العلوم الايه؟ وبعد الله في وقت جماعة من الناس زي ما حصل معاه في وقت من الأوقات ضاق الإمام الشافعي ده من 2004 ضاق في عهده ثلاث قواعد من الناس. فإذا قلت لك يا جماعة إحنا ما نستعمل القرآن أي حاجة معلقة في السنة في الأعراف فلا تعرف لو يقول النهاردة القرآن فهو قال الجماعة عندنا أنكرت تماما وقالت إن الحكم هو القرآن. فاضطرت أيوة. طيب الثانية هل السبب وقول السنة بتأيد القرآن وبناء القرآن على علم الله؟ هذه ضعيفة جدا. طيب الثالثة قالت إحنا ما نقبلش الخبر رواية إلا إذا كان رواه 7 8 10 15 رواية. أما الخبر لا، إحنا ملوش قيمة عليه. فتصدر الشافعي الى الرد على هؤلاء اول الكلام وعمل كتاب في منتهى القوه اسمه المسامح. كان الشافعي افضل العلماء مالي العلماء مالي القران راجعين على الذين يدعون عدم الايه؟ بالعقل السنه. ورد فيه على الذين يقولون بعدم نفس الخبر تعالى. ورد يعني كل هقول لك ولذلك هذا الكتاب اللي هو الرسالة الشافعية المعتبرة كتاب من الصلاة الأول في مادة الدين مصطلح. والشافعي أصبح عنده خبرة من الرجال بيسألوه العلماء في الكتاب عندنا مراية في فلان يقول السنة وكذا وكذا لا تقبل منه الرواية أو تقبل منه الرواية. هذا بقى بدأ علوم الحديث بدأت خلاص يعني تصبح قريبة علم من العلوم اللي لها قواعدها زي الحديث رواية. ضاع الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي في القرن في أول القرن الثاني الهجري وبدأ بقى الكلام على علم كذلك. الكلام في الرواة، الكلام في الرواة، فلان الفلاني صفته كذا وكذا، فلان الفلاني يسمع الموسيقى فلا يعرف فلان الكفر. خالد العباره بتاع مين؟ بتاع مالك اللي هي العلاقه اللي بينهم الاربعه. وبعدين عظم العلماء اللي هو مش المعنى يطوروا فقال لي في ما تقرا كتابه بقى اللي سالفه فيه لا فالخبر الخاصه لا يخبر الخبر الخاص. خبر هما الاحاد. العدد هو المتواتر. خبر وخبر مين؟ الاحاد. اللي هو كما عن الرسول الخبر الايه؟ الاحاد مش هو كبير شده من الناس قال لا قال بقى الخبر الاحاد لا يخبر الا بشهود. وغرضه ان يكون ثقه. ده كلام الشافعي بدا بقى يقول يرى خواص من ثقته ان يكون ثقه. انما اذا سالناه عن شده. إذا بدأ الإمام الشافعي يقول القواعد ويطور كلام الإمام مالك حتى حتى أصبح عندنا ما يعرف في القواعد هي التقية في معرفة المطلوب من المرجود من أبي بكر. لحد ما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضخم في التلحين لجان التلحين ضرب ما قبله أو ضرب من كان قبله وبدأ يعلو مجالس علمية مش رواية الحديث الشرح مجالس علمية في الكلام في أعراض الناس أعراض الناس Thank you.

الحاكم ظهر بن عاد ابن الخطيب البغدادي رحمه الله عليه، الخطيب البغدادي ما فيش حسبة من علم علوم الحديث الا وعمل الدروس، لكن افضل كتب علوم الحديث افضل كتب في علوم التاريخ والكفايه في كتب اعلام الروايه، الكفايه في قوانين الروايه مش هنقول عباره عن قوانين الحكم، فتم الكتاب طبعا الكفايه في قوانين الروايه استفاد منين؟ من كتب بقى من الشافعي ومن مالك ومن رمضان ومن ومن الحسن استفاد منه كان ابن عشرات يقعد يظن، فتم الكتاب له الكفايه في قوانين وعلى كتب كثيره جدا وظهر في وقتها الخطيب البغدادي متوفى سنه 463 كل سنة من السنوات يعدي طيب، الاقتصاد بقى، لا، أكثر حاجات كتيرة يعني، كما أنا أقول لك دي، الاستطاعة ما تقول الحديث الصحيح هو الذي اتصل إلى هو الذي اتصل إلى نور يقول إنه تكليف ولا إلى العيدة إلى العيدة فكل ما اتصل إلى المراد إلى عدم لا يختار يختار من المادة المقدمة في كتاب سماه الترشاد الترشاد يبقى الترشاد يا سلطان إيه؟ المقدمة يبقى الترشاد تعمل وبعدين بدأ اسمها الله يرى الترشاد ثلاثة الإمام النووي لو صح لو صح فاختار الإمام النووي الترشاد في كتاب ثاني هو كتاب التوحيد اسمه إيه؟ أصبح الإمام النووي له كتابان اختصار في عمال العلوم الإيه؟ كتاب الإرشاد وكتاب الإيه؟ طيب جانا في كثير ابن كتاب في إيه؟ كتاب الإمام النووي له كتابان كتاب الإرشاد اختصار في عمال الحديث بعد الصلاة ولما الأهل أو الأصابع اختصروا كتاب ثالث وإيه؟ تمام التقريب ثالث لان جيد حرف ايانا التقريب سنوى ايبا اندي كبير اختصار علوم الحديث اذا الان اعطي كتاب التقريب واعطي كتاب الترشاد واعطي كتاب اختصار علوم الحديث يختص الكلمة يقاس الكلمة إلى لكن ترقى الأنواع الخمسة الستين أو العرف زي ما هي طيب جاي على المحرر المحرر المدولة 152 عن الشيعة من ذلك الحين وقد يقطع النصارى فيها مش أقل من 600 ورقة 700 ورقة مش أقل اختار المقدمة في لا يزيد عن 40 صفحة 40 صفحة تفهمونا كمان؟ ما هو ده يدل على ان واحد خبير عطل المقدمة في حوالي 40 صفحة في غرفة حفاظة اسمها نقطة الفكرة ما هي؟ أول العلم ان انا في الاول لما اخد النقطه كان انا عطيت وخدت اسم نقطه الفكره وصارت وحتى على ذلك اللي صحيح على كده نقطه الفكره وصارت الثلاث علماء اولا اضاف الى ابن الصلاح نمره اثنين نقطه المعلومات بتاع ابن الصلاح ثلاثه معلومات مسخنه في البيت فهم لو انا لو انا واقف قوي حاول يخبط فانا شرحت المقدمات المحليه في مثلا 20 30 ورقه في كتاب يوسف ما نزهه النظر شرح نقطه الفكر نزل عندي تاني فرق نقطه اللي هي الفكر الى مصاهره كذا وشرحها اسمه الشرح نزهه النظر في الفكر كل ده الكون الحنون بالكتب دي كانت ايه؟ قديمة كتير. نعمل وقفة بسيطة كده عن المهم، نرجع لخمسة. نقول مقررات كلها تتقرب. نعم، في الثلاثة. نقول لك الأول، في بقى ناس عارف ايه بقى؟ تقييدات يعني ايه؟ معلش يعني انا بصرح مشاكلات. لغرض المشاكل. العلم حضر بكالتين الإمام ابن الصلاح رحمه الله خلي بس معاك ابن الصلاح بدا يكتبه قال اعلم علمك الله وإياك اعلم علمك الله وإياك أن الحديث عند أهله ينحط إلى صحيح وعمل واحد صفر واحد يقول بقى أنا هناك معاه ويضحك معاه ويضحك معاه ويضحك الشيخ على مين هذا الطلاق يقول الشيخ المفروض كان يقول اعلم علمنا لله وإياه شوف الناس اللي مسكين راحتين قولوا ده حقيقة الشيخ المطلع عليه اعلم علمنا الله وإياه يبقى بدأ منين؟ الناس الناس فالذات يعني علمنا الله وإياك أن الحديث عند أهل وخمسة أقسام فالإرادة تبين لك إيه؟ من قول الشيخ رحمه الله اعلم علمنا الله وإياك كانت أولى بالشيخ أن يقول اعلم علمنا الله وإياك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه في خصوصة المسيرة فهي ولا لا هو ليس ما هو يرجع بعيد المرء في ملعب ثاني مين سن الصلاح هي مشاكل كان الأولى في سن الصلاح هو كلام كان الأولى في سن الصلاح في إيه؟ علم بالله وهي وقال الحديث ما هو في المكان كله إنما أكثر ولكن الشيخ على خبر ثم يعود إلى مليه المعنى التنكيد المعنى التقييد ولذلك ألف الكتاب الوراء ألف الكتاب اسمه التقييد والإيضاح لما أخلق وأخلق من مقدمة الإنصار وقف في ذات أولا يعني الأولى والمشكلة أبدا يقول قال الشيخ إن من يسمى سعيرا خمس إن من سمي محمدا قبل الإسلام خمس ويؤكد لأن الصلاح يوم ابتداء كل الذي سمي بمحمد قبل ثمانية كأن يقول الإصلاح ثم يقول الحقكم عن الصلاح لأن الثلاثة الآخرين مختلف فيه أي معنى مشاهد مناقشات مناقشات مناقشات علمية فتبقى لحضر نفسه عمل كتاب النقط عن نفس الكلام ده على يوم يسلم انا قلت في الكلام كده يسلم ليه ما يقول انت على حق لكن لازم تقول ان في راي ايه؟ في بقى جماعه الله عبد الله الشيخ هو العراق العراقي نظم الالفيه بتاع نظم المفاجاه في الالفيه اسمها الفيه العراق نظم الالفيه ايه؟ فكان هنا لفظ مفيد كالحديث ابن مكه إذا أصبح العلماء بعد ابن الصلاة عاد على الصلاة إما إيه؟ كفر الله يا إما تقييد وإضاء يا إما إيه؟ يا إما نار إيه اللي حصل بعد كده؟ ظهرنا فينا طعالمان فينا أحدهما من أصول اسمه الإمام سيمو العراق عمل عمل حول نظر الواحد ولما لا يمكن احنا قلنا مش حول الطب نظر الواحد حول نظر يعني ايه؟ على الشعر كل الاثنين على الاخير والمتنكيك على ايه؟ كما ترى الان كان لا اذا حضر عمل ان حضر روح كتاب اسمه النقط على الاحضارات الاخرى ثلاثة بقى العراق ولا يمكن تفكر باب العراقي بعد ما عمل النظر مثلا شرحه اربع اجزاء كانوا سماحة المبين شرح ألفية المسلمين للعراق الجمهورية 26 مايو 1986 إيه اللي حصل في القرن العاشر الهجري القرن العاشر الهجري ظهر عالمان يتنافسان أحدهما الإمام السيوطي في أصله كنا متوفى 900 والآخر يسمى بدخان من تحت الشيخ والإمام وبينهما تنافس الحال كل يريد وهو يغزو السوق بكتب موالد وكل واحد يدور للثاني على ثغرة يخرج منها له ويعترضها فطبعا ما هو ابن عباس يقول لي رضي الله عنه قل العلماء أشد كتبا من السيوف في ذوبها العلماء أشد تنافسا من السيوف في ذوبها فهم لا يقرر يعني هم لما صليت النص من العلماء لبلنا مشكلة فتنافس السيوف مع مين؟ نعم في التساوي هل الكتاب الكريم؟ هل الكتاب الكريم؟ فهمت السيوطي معرفش كتاب فكتب كتاب اسمه آوي في تاريخ التخلف كتاب كبير الكتاب أنا السيوطي رد عليه كتاب يمكن لوجه اسمه الجامع التوحيد الترجيح لمن زال التاريخ. البعض يقول يتعلمها كمدخل يتكلم على عروض الحديث. يتكلم عن السبيل المرسل باستقارة او يتكلم عن الضعيف باستقارة. القاضي هذا الشيء نسمعه مقدمة هي اسمها علوم